تفسير الآية 2 من سورة الأنفال، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أي إن المؤمنين بحق، أي بصدق، أي المصدقين بوجود الله، المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم، الذين يريدون حقا أن تكون عبادتهم أي طاعتهم مقبولة ويسعدون بها في الدارين، من صفاتهم الطيبة الحسنة والتي على كل مؤمن أن يقتدي بها ويجتهد في الوصول إليها والعمل بها، أنهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى أمامهم أو تذكروه هم اهتزت وتحركت وارتعشت وأشفقت مشاعر عقولهم وأجسادهم لأي شيء يذكرهم به، سواء أكان آية من آياته أي معجزاته في أي مخلوق في كل كونه، أم كان آية من آيات القرآن العظيم، أم صفة من صفاته الكاملة الحسنى ككمال علمه وتمام قدرته وعظيم ملكه ومراقبته ونعمه ورحماته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وذلك الوجل سببه الحب له والهيبة منه والشعور بعظمته وقدرته وكماله والتحرج من قلة أعمالهم الخيرية رغم كل ما يقدمونه من خير على الدوام بالنسبة لمقامه سبحانه، حيث كان عليهم فعل المزيد من الخير والخوف من بعض تقصيرهم أو عدم إكمال وإحسان كل قول وعمل ما أمكن، والحذر من الوقوع في أي خطأ مستقبلي، وبالجملة فعقولهم دائما متواصلة مع ربهم ودينهم الإسلام، حساسة مرهفة تتحرك وتتفاعل بما يناسب الصورة التي ذكروا الله عليها، فيستجيبون إما بمشاعر حب أو هيبة أو حرج أو خوف أو حذر أو مراجعة للذات أو تدبر أو توبة أو أمل أو استبشار أو إحسان أقوال وأعمال أو بكل ذلك، وبهذا يحيون حياتهم في سعادة تامة ويستبشرون بما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في آخرتهم. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف بها، أنهم إذا قرأت عليهم آيات الله تعالى في قرآنه الكريم زادتهم قوة في التصديق بوجوده، لتدبرهم العميق لكل معانيه، وفي أنه المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى، وأن شرعه الإسلام هو وحده الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، لأنه هو الذي يوافق العقل والفطرة، فازدادوا بهذا قوة وهمة في حب ربهم وفي العلم بدينه الإسلام والعمل بكل أخلاقه وفي الاستعداد التام الحسن بذلك للآخرة وفي الاستبشار بانتظار دوما كل خير مسعد في الدارين. والخلاصة أنها زادتهم إسلاما باستكمال كل أخلاقه فعاشوا سعداء تماما فيهما، فإسلام المسلم بالقطع يزيد بمزيد من عمله بأخلاقه ويقل بمقدار تركه ومخالفته ومعصيته لها بعضها أو كلها. برجاء الاستكمال المعاني مراجعة الآية 4 من سورة الفتح، قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والآية 17 من سورة محمد، قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لمزيد من الشرح والتفصيل، هذا وحينما يذكر في القرآن كل من الإيمان والإسلام وحده، فإن كلا منهما يعني المعنيين، أي التصديق بالعقل والتطبيق العملي لأخلاق الإسلام، بينما إذا ذكرا معا كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن الإيمان يعني التصديق بالله عقليا والإسلام يعني التطبيق له بالأخلاق الإسلامية في واقع الحياة. قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف بها، أنهم دائما في كل شؤون حياتهم يتوكلون على ربهم وحده، أي يعتمدون عليه تمام الاعتماد مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة للحرام، وهو حتما سييسرها لهم تمام التيسير ويسعدهم بها تمام السعادة في التوقيت الذي يراه في مصلحتهم وغيرهم، ومسعدا لهم ولغيرهم في الدارين وبالأساليب التي يراها، وستتحقق لهم النتائج التي يريدونها تماما أو بصورة مختلفة لكن أفضل، وذلك بتوفيقهم مباشرة لأسباب هذا أو بطريقة غير مباشرة بأن ييسر لهم من يعاونوهم، وسيكفيهم كفاية تامة ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل من أن الله تعالى خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لهم الرحيم بهم هو وكيلهم، أي الحافظ لهم المدافع عنهم، فهل يحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ ولذا فهم دائما مطمئنون اطمئنانا كاملا، مستبشرون منتظرون دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم.